محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذه الآيات الثلاث من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم. الله جل وعلا يأمر عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يقول لليهود والنصارى الذين عرضوا عليه أن يتبعهم على طريقتهم كل على حدة، وقالوا له إن أحسن الهدي هو ما نحن عليه، فاتبعنا يا محمد تهتدي. قال الله جل وعلا له: قل يا محمد أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، تخاصموننا وتجادلوننا في الله جل وعلا، ونحن وإياكم نشترك في أمور ونختلف معكم في أمور، نشترك معكم فيما تدلون به، وننفرد عنكم فيما تشركون به. أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم. هو رب الخلائق جل وعلا، هو ربنا ورب الأمم كلها، هو ربنا وربكم، فنحن وإياكم نشترك في هذه الربوبية بأنه ربنا. الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، فهو رب العالمين عموما وكل ما سوى الله عالم، وهو ربنا وربكم، هذه نشترك نحن وإياكم فيها، فهو ربنا جل وعلا وهو ربكم ورب الخلائق عموما. ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم. نحن نعمل وعملنا لنا من خير أو شر، وأنتم تعملون وتتعبدون لله، وعملكم لكم من خير أو شر، هذه هاتان نحن وإياكم يشترك فيها. الله هو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا خلاف بيننا وبينكم في هذا، فنحن وإياكم سواء، نحن لا نطمع في عملكم وأنتم لا تطمعون في عملنا، ونحن نعمل لربنا وأنتم تعملون لربكم على زعمكم، فنحن وإياكم شركاء وسواء في هاتين الاثنتين، لا خلاف بيننا. يأتي الخلاف فيما بعد: ونحن له مخلصون وأنتم مشركون، فأينا أقرب إلى الله، نحن أم أنتم؟ هذا الإنصاف. ذكر جل وعلا ما يستوي فيه الجميع، وميز محمدا صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه فهو متميز بهذا الذي هو الإخلاص، وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، كل منا إلى الله سواء. ما يصح أن تقولوا إن اليهودية أقرب إلى الله أو النصرانية أقرب إلى الله، فالكل يعبد الله والكل الله جل وعلا خلقه. فما اصطفاكم دوننا، نحن وإياكم في هذا المنهج سواء، إلا أننا نتميز عليكم ونتفضل عليكم ونقدم إلى الله جل وعلا عليكم بهذا، ونحن له مخلصون. هذه الميزة وهي النعمة العظمى التي بعث الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم، نعمة عظمى على الأمة، الإخلاص لله جل وعلا. فلما تقولوا اتبعونا لليهودية، أو يقول النصارى اتبعونا على النصرانية تكونوا أقرب إلى الله؟ لا، قربنا وقربكم في أمور سواء، وتميزنا عليكم بميزة عظيمة ما تدركونها إلا باتباعنا، نحن له مخلصون. والعباد يتميزون ويقربون من الله جل وعلا بالإخلاص. فالله جل وعلا لا ينظر إلى صور العباد ولا إلى أعمالهم، وإنما ينظر إلى قلوبهم ومن طوت عليه من العقيدة من الإيمان بالله، هذا الذي يميزهم على غيرهم. يتميز العبد على غيره بالإخلاص، ليس بكثرة العمل، لأن من الناس من يعمل ويجتهد ويثابر في العمل ليل نهار لكن على غير هدى. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، ما هي أين مآلها؟ تصلى نارا حامية والعياذ بالله. الرهبان والعباد من اليهود والنصارى والمبتدعة، هذا مآلهم، يعملون ويجتهدون لكن على غير هدى، تصلى نارا حامية. وكما تقدم لنا أن عمر رضي الله عنه رأى راهب عابد من عباد النصارى قد ذبل جسمه ونحل وشحط لونه، فبكى رضي الله عنه تأثرا من حال هذا الرجل بهذا الشكل في العبادة والعمل. فقيل له: يا أمير المؤمنين، إنه نصراني، ما هو مسلم، لا، كيف تبكي عليك؟ قال: هذا الذي أبكاني، هذا الذي أبكاني، إنه بهذا الشكل وهذا الجد والاجتهاد في العمل الذي أنحل جسمه وأتعبه وأرهقه ومآله إلى النار والعياذ بالله. يعني ما استراح من العمل وترك العمل، لا، يعمل، يصوم النهار ويقوم الليل لكن على غير هدى والعياذ بالله. قال: هذا الذي أبكاني، إنه نصراني، لو كان مسلم ويعمل ويجتهد ما بكيت عليه، كان أغبطه. يغبط المسلم إذا أتعب نفسه في طاعة الله جل وعلا يقبض، لكن الذي يترحم له يعني ويتأثر الإنسان له أنه مع هذا العمل وهذا الجد وهذا الإرهاق والتعب لا قيمة لعمله، كما قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا قيمة له. وأي عمل لم يكن خالصا لوجه الله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينفع صاحبه، خالصا صوابا، خالص لوجه الله صوابا على سنة رسول الله. إذا خلى العمل من هاتين أو من واحدة منهما لا قيمة له. قد يعمل الإنسان العمل ويجتهد ولكن ليس خالصا لوجه الله، مثل عمل المنافقين. وقد يعمل الإنسان العمل ويجتهد ويخلص لله، يخلص يريد وجه الله، لكن ليس على هدى، ليس على السنة، ما ينفعه. اجتهد في العمل على خلاف السنة ما ينفعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ما تعمل على ضلال وعلى خلاف السنة وتقول أنا مجتهد وأنا في طاعة الله، لا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ونحن له مخلصون. والإخلاص البعد عن شوائب الشرك والبدعة وكل ما يخدش العمل، ما يقال له خالص. ولهذا يقال عسل خالص، يعني مصفى، ما فيه شوب ولا فيه دخل من شيء غيره، من شمع أو غيره. فالخالص السالم من الشوائب ومما يخدشه. والتوحيد ينفع صاحبه مع الإخلاص وإن قل العمل، وإن قل العمل، ولكن لا ينفع مع عدم الإخلاص أو عدم المتابعة. فالمبتدع وعباد اليهود وعباد النصارى قد يخلصون لله لكن على غير هدى، ما لعملهم ثواب، لأن الله جل وعلا سد كل طريق يوصل إليه إلا من طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم، من طريق السنة، من طريق محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن له مخلصون، يعني ما يسوغ لكم أن تدعوننا إلى طريقتكم فنحن أحسن منكم، نحن أحسن منكم، تدعوننا إلى الضلال ونحن ندعوكم إلى الهدى والاستقامة، أنتم تدعوننا إلى الشرك، لأن اليهود مشركون والنصارى مشركون، وهم يزعمون أنهم أتباع إبراهيم وكلهم إبراهيم عليه السلام بريء منهم. فالشأن، كل الشأن في الإخلاص لله. إذا وجد الإخلاص لله مع التمسك بالسنة نجح العبد وفاز ولو قل عمله. وإن فقد الإخلاص أو فقدت المتابعة فلا قيمة للعمل حينئذ. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح هو ما كان على وفق السنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. المنافقون يعملون العمل ظاهره الصلاح، يعني على وفق السنة، يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معدوم عندهم الإخلاص، يعملون العمل رياء وسمعة. والمبتدعة وعباد اليهود والنصارى قد يخلصون لله، ما يريدون شيئا من الدنيا، لكنهم على غير هدى، على غير سنة، فلا ينفعهم. وفي هذا توبيخ لليهود والنصارى الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اتبع ما نحن عليه، إن أردت الهداية فاتبع ما نحن عليه، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فيوبخهم الله جل وعلا بأنهم مشركون ليسوا مخلصون، تلك الصفتين نحن وإياكم فيها سواء، ونتميز عنكم بالثالثة، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، هذه لا خلاف فيها، لكن الخلاف في الإخلاص، نحن له مخلصون وأنتم مشركون، فكيف تدعوننا إلى طريقتكم؟ اقرأ. يقول الله تعالى مرشدا نبيه صلى الله عليه وسلم إلى درء مجادلة المشركين بقوله تعالى قل أتحاجوننا في الله، أي تناظروننا في توحيد الله والإخلاص له والإنقياد واتباع أوامره وترك زواجره، وهو ربنا وربكم المتصرف فينا وفيكم المستحق للإخلاص، لا إله وحده، لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، أي نحن براء منكم ومما تعبدون وأنتم براء منا، كما قال في الآية الأخرى فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم وأنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وقال تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني الآية. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ أتقولون ذلك؟ أتقولون إن هؤلاء الأخيار إبراهيم عليه السلام ومن اتبعه من بنيه تقولون إنهم هودا ونصارى؟ هذا زعم باطل، لأنها ما وجدت النصرانية ولا اليهودية ولا ابتدعتا إلا بعد إبراهيم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أم تقولون، أم هذه يسميها العلماء أم المعادلة، يعني تعادل الهمزة، أتحاجوننا في الله؟ قل أتحاجوننا في الله، الآية التي قبلها قال أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط الذين هم الأنبياء من أولاد يعقوب عليه السلام وهو المسمى بإسرائيل كانوا هودا أو نصارى؟ لأن اليهود يقولون كان إبراهيم يهوديا، والنصارى يقولون كان إبراهيم نصرانيا، فكذبهم الله جل وعلا وقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال هنا أم تقولون، أي أتقولون إن إبراهيم ومن عطف عليه كانوا هودا أو نصارى؟ قل لهم يا محمد أأنتم أعلم أم الله؟ الله جل وعلا يقول ما كان إبراهيم يهودي ولا نصرانية، وأنتم تقولون النصارى يقولون إبراهيم نصرانية واليهود يقولون إبراهيم يهودي، والله جل وعلا نفى ذلك. بالله عليكم أيكم أعلم، أنتم أم الله تعالى؟ الله يعني تجرؤكم على ادعاء علم خلاف ما علمه الله جل وعلا من هؤلاء هذا تجرؤ باطل وافتراء على الله. قل أأنتم أعلم أم الله أعلم جل وعلا. ثم قال تعالى ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. من أظلم؟ لا أحد. ومن أظلم؟ لا أحد. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب؟ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ أنتم يا معشر اليهود عندكم شهادة موجود في التوراة عندكم أن إبراهيم حنيفا مسلما، وتزعمون أنه يهودي والنصارى يزعمون أنه نصراني في الإنجيل. لا أحد أظلم منكم، لا أحد من خلق الله أظلم منكم، لأن من كتم الشهادة ظالم بلا شك، لكن من بدل الشهادة بخلاف الحقيقة فهذا أظلم وأشد. واحد مثلا عنده شهادة يكتمها، إذا طلب منه الشهادة قال لا لا لا ما عندي علم، ما أدري، ما علمت عن شيء، ولا حضرت ولا كذا ولا كذا، هذا لا شك ظالم. لكن إذا شهد بخلاف ما عنده بعد يكون أشد وأفظع. إذا شهد مع الخصم مثلا فيكون أشد في الظلم. ولهذا قال تعالى ومن أظلم، يعني لا أحد أظلم ممن كتم شهادة عنده، لأن عندهم شهادة هؤلاء. وين الشهادة اللي عندهم؟ في التوراة بالنسبة لليهود، والإنجيل بالنسبة للنصارى، مذكور محمد صلى الله عليه وسلم وأنه على الحنيفية السمحة وأنه على دين إبراهيم وأن إبراهيم حنيفا مسلما، كل هذا موجود في التوراة وفي الإنجيل. والإنجيل كما قص الله جل وعلا علينا بأن عيسى عليه السلام يقول مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. من كتم شهادة عنده من الله، عنده شهادة من الله جل وعلا جاءت في كتاب الله، لأن التوراة كتاب الله والإنجيل كتاب الله، والتوراة نزلت على موسى والإنجيل نزل على عيسى، فهي كتب الله جل وعلا وتكلم الله بها، لكن غيروا وبدلوا وكتموا وكتبوا ما لم يكن ومحوا ومسحوا ما كان حقيقة وصدقا. ومن أظلم، يعني لا أحد أظلم منكم أيها اليهود والنصارى، وما الله بغافل عما تعملون. وفي قراءة عما يعملون، تقرأ بالتاء وتقرأ بالياء سبعيتان من القراءات السبع. وما الله بغافل عما تعملون، الله جل وعلا منزه عن الغفلة. وفي هذا وعيد شديد، تقول لولدك أو خادمك أو نحو ذلك اعمل وأنا لست بغافل عنك، تتوعده بهذا، تقول انتبه أنا مطلع على عملك لست بغافل عنك. وما الله بغافل عما تعملون، والغفلة هي الإعراض عن الشيء والجهالة به مع إمكان العلم، مع إمكان العلم لكن يهمل أو يتساهل أو لا يبالي. يقال فلان انتبه لقولك، تقول لا فلان غافل، يعني بإمكانه أن ينتبه لما أقول، لكنه تغافل أعرض عنه. فالله جل وعلا ليس بغافل، وهو منزه عن الغفلة، لأن الغفلة من باب الجهل وعدم الاهتمام وقصور العلم ونحو ذلك، أو الانشغال بشيء آخر أهم، والله جل وعلا لا يشغله شأن عن شأن، ولا تأخذه جل وعلا سنة ولا نوم. وما الله بغافل عما تعملون، فيه وعيد شديد أكيد لمن افترى على الله الكذب، أو شهد بغير الحق، أو كتم شهادة حق عنده، وخاصة إذا كانت هذه الشهادة جاءت من الله في كتب الله، في التوراة أو في الإنجيل أو في الزبور أو في القرآن. فلذا توعد الله جل وعلا من كان عنده علم ولم يعمل به ولم يبلغه، وأمرنا جل وعلا بأن نستعيذ بالله ونسأله السلامة من طريق المغضوب عليهم الذين هم اليهود، عندهم العلم ولم يعملوا به وكتموا ما عندهم من علم، والنصارى وهم الذين يعبدون الله على جهل وضلال. وما الله بغافل عما تعملون، يتوعدهم جل وعلا بأنه مطلع على أعمالهم وسيجازيهم عليها. اقرأ. ثم أنكر تعالى عليهم في دعواهم أن إبراهيم ومن ذكر بعده من الأنبياء والأسباط هؤلاء بنوه، إبراهيم إسماعيل ابن إبراهيم، وإسحاق ابن إبراهيم، ويعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، والأسباط أولاد يعقوب وما تناسل منهم. نعم. كانوا على ملتهم إما اليهودية وإما النصرانية، فقال تعالى قل أأنتم أعلم أم الله، يعني بل الله أعلم، وقد أخبر أنهم لم يكونوا هودا ولا نصارى، كما قال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقوله تعالى ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، قال الحسن البصري كانوا يقرؤون في كتاب الله الذي أتاهم إن الدين الإسلام، في كتاب الله الذي هو التوراة بالنسبة لليهود، وكتاب الله الإنجيل بالنسبة للنصارى، موجود فيهم أن الدين عند الله الإسلام. نعم. وإن محمد رسول الله، ويقرؤون أن محمد رسول الله موجود عندهم، وكما قال عبد الله بن سلام والله إني لا أعرف محمد أكثر من معرفتي لابني. نعم. وإن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا براء من اليهود من اليهودية والنصرانية، براء من اليهودية ومن النصرانية، وما صارت اليهودية والنصرانية إلا من بعدهم، ما يقال إنهم عليها وهي جاءت بعدهم، أحدثها اليهود أحدثوا اليهودية والنصارى أحدثوا النصرانية، وإلا فالدين الحق عند الله جل وعلا في التوراة والإنجيل والكتب السابقة كلها يحكم بها النبيون الذين أسلموا، فاليهود فالأنبياء عليهم السلام كلهم مسلمون. نعم. فشهدوا لله بذلك وأقروا على أنفسهم لله فكتموا شهادة الله عندهم. وقول الله تعالى وما الله بغافل عما تعملون تهديد ووعيد شديد، أي أن علمه محيط بعلمكم وسيجزيكم عليه. قال تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذه الآية سبق مثلها آية سابقة في هذا اللفظ، تأكيد لهؤلاء اليهود والنصارى المفترين على الله جل وعلا والمتعلقين بالآباء والأجداد، وكذلك من تعلق بالآباء والأجداد الصلحاء من هذه الأمة لا يجوز له ذلك. تلك الآباء والأجداد الذين مضوا أمة قد خلت، مضت انتهت، لها ما كسبت، ما ليس لكم من كسبهم شيء، صلحاهم صلحهم لهم وليس لكم، ولكم ما كسبتم حسب كسبكم، تكسبون أعمال صالحة لكم، تكسبون أعمال سيئة عليكم. ولا يجوز للمرء أن يتعلق بغيره، لا يجوز للمرء أن يتعلق بغيره من الصلحة، يعني يكون الآباء صلحة والأبناء والأحفاد فساق فجار، ما يجوز لهم أن يتعلقوا بهم ولا يستفيدوا منهم شيء. وإنما ممكن أن يستفيد الأبناء من الآباء إذا كانت الأبناء على منوال الآباء في الصلاح والاستقامة، لكن دونهم درجة، دونهم درجة وهم على هدى، فالله جل وعلا بفضله وإحسانه يرفع الأبناء والذرية ليجعلهم مع الآباء لتقر أعين الجميع في الجنة، كما قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ما نقصنا الآباء، نزلناهم ليكونوا مع الأبناء، لا، وإنما بفضل الله وإحسانه يرفع الأبناء ليكونوا مع الآباء لتقر أعين الجميع، بشرط أن يكون اتبعوهم بإيمان، يعني معهم الإيمان لكنهم أقل منهم في العمل، لأن الله جل وعلا يقول: ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم، تأخذ حسب عملك بالدرجة في الجنة، حسب عملك في الدنيا تأخذ الدرجة من الجنة. وبفضل الله وإحسانه يرفع أحيانا من هو دون الأعلى ليكون مع الأعلى، لأن الله جل وعلا لو نزل الأعلى ليكون مع الأدنى كان هذا ظلم له، والله منزه عن الظلم. ورفع الأبناء والذرية ليكونوا مع الآباء فوق، هذا كرم وجود، والله أهل الكرم والجود. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، ما نقصناهم. وجاء في الحديث أهل الجنة أن الأدنى يزوره الأعلى، الأعلى يزور الأدنى، لما؟ لأن منزلة الأعلى أفضل، وإذا زار الأدنى الأعلى واطلع على ما عنده من الفضل شعر بالنقص، وداخل الجنة مسرور ما يشعر بالنقص، فيزور الأعلى الأدنى، فإذا زاره اغتبط، الأعلى يرى أن منزلته أفضل وإنما عنده أفضل من صاحبه، ولا يعلم صاحبه بأن ما عنده دون ما عند صاحبه الذي أعلى حتى لا يتأثر. فلذا جاء في الحديث أن الأعلى في الجنة يزور الأدنى بخلاف حال الدنيا، الدنيا الأدنى يزور الأعلى، يقول الحق له ويزوره، لكن في الجنة يزور الأعلى الأدنى، لأن في هذه الزيارة على هذا الشكل سرور وفرح للأعلى وعدم كآبة وتأثر للأدنى، بخلاف ما لو حصل العكس لكان تأثر الأدنى لما يرى من تفضيل غيره عليه. تلك الأنبياء هؤلاء الفضلاء الأخيار أمة قد خلت مضت وانتهت، لها ما كسبت أعمالها لها، ولا يطمع أحد يقول أنا أنتسب إلى إبراهيم، أنا أنتسب إلى إسماعيل يبي ينفعني أو يأخذ بيدي، لا، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، لا تسألون عن أعمالهم، كذلك هم لا يسألون عن أعمالكم، كما قال الله جل وعلا ولا تزر وازرة وزر أخرى. اقرأ. وقول الله تعالى تلك أمة قد خلت أي قد مضت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، أي لهم أعمالهم ولكم أعمالكم، ولا تسألون عما كانوا يعملون، وليس يغني عنكم انتسابكم إليهم من غير متابعة منكم لهم، ولا تغتروا يعني الذي تنفعكم المتابعة، إذا تابعتموهم على الحق والهدى نفعكم، وأما المتابعة في النسب والخلاف في العمل فإنه لا يجدي شيئا، لأن الله جل وعلا يقول تبت يدا أبي لهب وتب، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا تغتروا بمجرد النسبة إليهم حتى تكونوا منقادين مثلهم لأوامر الله تعالى واتباع رسله الذين بعثوا مبشرين ومنذرين، فإنه من كفر بنبي واحد فقد كفر بسائر الرسل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.